أيضا من مباحثات هذه الآية، إذا عرفنا الكلام السابق عرفنا ما سر الارتباط بين وله أسلموا فله أسلموا وبشر المخبتين. ما هو سر هذا الارتباط؟ عرفنا الآن السر. السر هو أن الإخبات لا يأتي إلا بعد أن يستسلم الإنسان لأوامر الله وينقاد لها ويعزم ويجزم على تنفيذ ما يأتيه من هذه الأوامر وترك ما يسمعه من هذه النواهي، يعني انقاد. لما انقاد أخبت. فهناك مرحلة قبل الإخبات هي الانقياد، ينقاد الإنسان، يعزم على أن ينفذ، يجزم على التنفيذ ويبدأ فعلا بالتنفيذ. ولهذا جاءت مع الأعمال الصالحة إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات. فالإخبات يأتي بعد استقرار الإيمان في القلب، ممارسة الجوارح لأعمال الإيمان، عند ذلك هذا يثمر انخفاضا، انقيادا، سكونا، هدوءا، طمأنينة، خضوعا في هذا القلب. وأيضا من بحثات هذه الآية هذا الاطمئنان وهذا السكون إذا استقر في القلب فإنه يزيد مع الأيام. ولهذا قال الله، هذا أحد أيضا الأسئلة التي ذكرت قبل قليل، هذه أحد فوائد صيغة الفعل المضارع فتخبت له قلوبهم، معناها أن الإخبات يزيد. وأيضا هذا هو أحد الأشياء التي تجعلنا نتعلم الإخبات، أن الإخبات ليس مرحلة وينتهي، الإخبات يزيد، لأنه خضوع، لأنه سكون، لأنه طمأنينة، لأنه انخفاض لله سبحانه وتعالى، ولهذا هو يزيد. فيتعلم الإنسان، إذا كان الإنسان أخذ الإخبات في مرحلة من حياته فعليه أن يتعلم الزيادة، كيف يزيد من هذا الإخبات في القلب. وهذا أخذناها من صيغة الفعل المضارع وأخبته. كذلك أيضا من مباحث هذه الآية أن الإخبات يجمع منازل عديدة كما هي حال وشأن أعمال القلوب. وهذا هو السر لأجله أن الله ذكر في صفات المؤمنين ثلاث صفات: آمنوا، واحد، عملوا الصالحات، اثنين، أخبتوا. طيب وين بقية الصفات؟ وين الصبر والإخلاص والتقوى وبقية الأعمال؟ دخلت كلها تحت الإخبات. لماذا؟ لأن الإنسان إذا أخبت أخلص، لأنه إذا انخفض لله زهد، لأنه إذا استكان لله وانخضع لله أطاع وصدق وعمل وفعل وأصبح عنده تقوى واجتناب للنواهي وفعل الأوامر، فأصبح لبها هو الإخبات. لأنه ما المانع، ما الذي يمنع الإنسان أحيانا من الإخلاص؟ ما الذي يمنع الإنسان أحيانا من اليقين؟ ما الذي يمنع الإنسان أحيانا من التوكل؟ هو أن هذا القلب لم يهدى، فيه إلى الآن فيه علو، فيه استكبار، فيه محبة غير الله، فيه طلب. فإذا دخله الإخبات وبدأ ينخفض وينخضع لله، عند ذلك جاءت بقية الأعمال. فالله سبحانه وتعالى ذكر لبها المحرك لها وهو الإخبات. وهذا كله يا إخوة يرفع من ميزان منزلة الإخبات عند الإنسان المؤمن، يرفع منها. ولهذا كان المفسرون ابن عباس، مجاهد، قتادة، السدي، الضحاك، كانوا أهل فقه حينما قالوا وأخبتوا، يعني خضعوا، وبعضهم قال خشعوا، وبعضهم قال اطمأنوا، وبعضهم قال انخفضوا، وبعضهم قال تواضعوا، لأن كل واحد من هذه الأعمال هو جزء من الإخبات. فإن من أخبت انخفض، من أخبت خضع، من أخبت خشع، من أخبت تواضع، من أخبت اطمأن. وهذا يفسر لنا علاقة الإخبات ببقية الأعمال، ويفسر لنا سر اقتصار آية هود عليه. وكذلك أيضا من المباحثات إلى في قول الله وأخبتوا إلى ربهم، ولم تأتي الآية وأخبتوا لربهم، لأن إلى فيها قصد، يعني أن هؤلاء انخفضوا وخضعوا واتجهوا بكل أعمالهم وقلوبهم إلى الله، يعني صار الله مقصودا لهم، بمعنى أنهم اتجهوا إليه. فهنا كلمة وأخبتوا ضمنت معنى الاتجاه، القصد، الطلب، السير. فكأن الآية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وساروا إلى الله، أو وقصدوا بأعمالهم وأقوالهم الله، فجاء حرف الجر إلى. وهذا يدل على أن المخبت تتجه أعماله وأقواله وأفعاله وحركاته وسكناته لله سبحانه وتعالى، فيتجه بكليته إلى الله، لأنه قديما كان عنده شيء من كبر، شيء من علو، شيء من حب بعض الأمور، فلم يتجه، لكن لما انخفض لله اتجه، فجاء حرف الجر إلى. وهذا أحد علامات الإخبات، أن الإنسان يلاحظ أن الله بدأت هذه الكلمة تدخل لنيته وأقواله وأفعاله، فبدأت أقواله إن لم يرد بها وجه الله سكت، قديما كان يقول أي شيء، أفعاله إن لم يرد بها وجه الله توقف، قديما كان يفعل وكان وبدأ حالة جديدة، بدأ لا يحرص على الشيء الذي لا يقربه إلى الله، قديما كان لا يحرص، لأجل ذلك جاء حرف إلى الذي يفيد القصد.